أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله عدد ما خلق، الحمد لله ملء ما خلق، الحمد لله عدد ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله عدد ما أحصى كتابه، الحمد لله على ما أحصى كتابه، الحمد لله عدد كل شيء، الحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مرحبا بكم في دورة الأربعين النووية في هذا الدرس الثالث من كتاب الأربعين النووية. النهاردة إن شاء الله نتكلم عن حديث أركان الإسلام. وطبعا قبل ما نتكلم عن حديث، يعني مرحبا بكل من جاء يتعلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو يسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وبشركم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم يذكرون الله إلا ونادى مناد في السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. ويعني في الوقت اللي الناس ممكن تغفل فيه عن ذكر الله سبحانه وتعالى وعن طاعة الله سبحانه وتعالى، الحمد لله نشكر الله سبحانه وتعالى، الحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا أن الله سبحانه وتعالى من علينا أن احنا الوقت نستمع لحديث النبي صلى الله عليه وسلم ونذكر الله سبحانه وتعالى ونتذاكر كلام النبي صلى الله عليه وسلم. النهاردة يعني بشرى لكل من التمس طريقا يلتمس فيه علما، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. العلم بقى متاح يا جماعة اليوم على النت وعن طريق كثير من التطبيقات وكثير من البرامج الموجودة على يعني منتشرة في كل الأماكن على كل الأجهزة. فأفضل ما يبذل فيه الوقت اللي الإنسان فيه بيتعلم عن الله سبحانه وتعالى ثم يتبع هذا العلم عمل، لأن العلم يحتاج إلى عمل، نادى العلم بالعمل فإن وجده وإلا ارتحل. النهاردة حديث كان الإسلام حديث جميل من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، من أحاديث جوامع الكلم التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم. حديث أركان الإسلام عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم. حديث جميل بيتكلم، يعني ممكن للوهلة الأولى واحد يقول له الحديث ده محتاجين لسه نسمعه تاني، والحديث ده احنا هنعرف في ايه ونطلع في ايه، يعني ايه الكلام اللي يتقال في الحديث؟ خلاص ما احنا عارفينه وحافظينه، وكل الاطفال حافظينه، وكل الشباب حافظينه، وكل الكبار حافظينه. انا طبعا ده كان متبادر للذهن، لكن كان في فيديو قريب جدا ان كان مذيع شاب من الشباب دخل نزل في كلية من الكليات وكان نزل الشارع وكان بيسأل الناس على أركان الإسلام، والواحد فوجئ صراحة ان كثير من شباب المسلمين وكثير من أطفال المسلمين وكثير من بنات المسلمين لا يعلمون عن أركان الإسلام شيء. أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن الزبير بن عوام وعبد الله بن عباس، هؤلاء يسمون العبادلة الأربعة، يسمون العبادلة، دول أبناء كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر بن الخطاب، وده من أكثر الناس اللي كانوا بيتحروا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن عباس حبو الأمة وترجمان القرآن، عبد الله بن عمرو بن العاص هذا الرجل اللي كان النبي عليه الصلاة والسلام كان بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام: دعني أستمتع بشبابي. وكان أبوه لما زوجه امرأة كان يكثر من الصيام والقيام، حتى المرأة اشتكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو اشتكت إلى أبيه اللي هو عمرو بن العاص، وبعد كده اشتكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكثر من الصيام والقيام ويتركها. والنبي عليه الصلاة والسلام نصحه نصيحة لما قال له: كم تقرأ القرآن؟ في كم تصوم؟ في فقال: أقرأ القرآن في كل ليلة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: أقرأه في 40، قال: أطيق أكثر من ذلك؟ قال: أقرأه في 30، قال: أطيق أكثر من ذلك؟ قال: أقرأه كل أسبوع، كل 15 يوم، قال: أقرأه كل أسبوع، قال: أقرأه كل 3 أيام. هو كل مرة هو اللي بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام: أنا عايز أعبد ربنا أحسن، أنا عايز أنتج أفضل. عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمرو بن العاص، عبد الله بن عباس، عبد الله بن زبير بن عوام، ده أول مولود يولد في الإسلام اللي كانت أمه حامل فيه وكانت ذات النطاقين، وكانت بتصعد إلى الجبل تذهب إلى الغار بالطعام والشراب الى النبي عليه السلام في الهجره الى النبي عليه السلام. وابي بكر الصديق كانت حامل في هذا الغلام، وكان اول مولود يولد في الاسلام، اول مولود يولد في المدينه، عبد الله بن الزبير بن العوام. هؤلاء العبادله الاربعه كانوا حملوا غايه الدين، وحملوا غايه العلم والتعليم والبذل للدين بعد اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وكان كثير من العلماء يعد ان اذا الاربعه اجتمعوا على شيء فان ده خلاص، ده يعتبر ان ده نوع من انواع الاجماع، او نوع من انواع ان هذه مساله قد انتهت لان العبادله الاربعه اجتمعوا عليها. عبد الله بن عمر بن الخطاب رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وابوه من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عشان كده بنقول رضي الله عنهما. لما يكون الرجل من صحابي وابوه كافر بنقول رضي الله عنه، لما يكون الرجل صحابي وابوه صحابي بنقول رضي الله عن عبد الله بن عمر بن الخطاب ورضي الله عن عمر بن الخطاب. عبد الله بن عمر بن الخطاب بيقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الاسلام على خمس. هنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بيوضح لأصحابه معنى خطير جدا من المعاني. النهاردة خلينا نتكلم على معنى بني الإسلام. من بنى الإسلام؟ الذي بناه هو الله، ده فعل مبني المجهول، والله سبحانه وتعالى معلوم، لكنه ذكر الله سبحانه وتعالى أو ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الفعل نسبه إلى الله سبحانه وتعالى، وقال: يا بني، وكأن الأمر قد قضي قضاء واضحا حتما، أنه أمرا معلوما يقينيا، بني الإسلام على خمس، أي أن الله سبحانه وتعالى بنى الإسلام. معنى بناء، يعني ايه بناء؟ البناء يا جماعه يعني واحد وضع طوبه او وضع الشيء على شيء على شيء على نفس الشيء حتى يرتفع. هنا النبي عليه السلام بيوضح ان الاسلام كانه مثل بالمبنى. المبنى ده له دعائم اساسيه، بني الاسلام على خمس، يعني اساس البناء خمس. يبقى أول معنى هناخده من هذا الحديث أن الإسلام له بناء. الإسلام اللي هو الانقياد لله، الإسلام اللي هو البذل لله، الإسلام اللي هو غاية الحب وغاية الذل، الإسلام اللي هو الاستسلام لأمر الله سبحانه وتعالى، الإيمان بالله والانقياد له. هذا الإسلام له كأنه مبنى. فين المبنى؟ النبي عليه الصلاة والسلام ما كلمناش على المبنى، إنما كلمنا على الأساسات. كلمنا على الأساسات كأن احنا أول معنى نفهمه إن كل مبنى له أساس، وإن المبنى يعتمد على أساسه، فإذا اهتز الأساس اهتز المبنى، وإذا سقط الأساس سقط المبنى. عشان كده نفهم من الحديث ده، من أول كلمة في الحديث، إن بني الإسلام على خمس، على خمس دعائم، على خمس أركان. الركن يا جماعة، الركن ده في الدين عموما يعني يقول لك أركان والشروط والواجبات، هو ما هي أكبر جانب قوي في الماهية. لا يصح الشيء إلا بتوفر جميع أركانه. بمعنى لو احنا دلوقتي عندنا مثلا عمارة، العمارة دي مبنية على خمس عواميد، لو العمود الرئيسي الكبير اللي في العمارة دي سقط، العمارة دي ممكن تسقط. لو عمودين سقطوا، العمارة دي قايلة على السقوط. لو العمارة مبنية من غير عواميد، العمارة دي أي عربية ماشية في الشارع ممكن توقعها، أي طوبة هتترفع فوقها ممكن توقعها. العمارة دي ملهاش أساس. لما النبي عليه الصلاة والسلام يقول بني الإسلام على خمس، يعني أهم أساس في بناء الإسلام على خمس. الإسلام اللي هو غاية الانقياد، غاية الحب، غاية الذل. معنى الإسلام، احنا اتكلمنا المرة اللي فاتت على أن الإسلام له معنى عام، اللي هو مبنى الإسلام العام، اللي هو الدين عند الله، إن الدين عند الله الإسلام، اللي هو الدين الذي جاء به جميع الأنبياء والمرسلين. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول الدين الذي هو معناه الاستسلام لأمر الله سبحانه وتعالى، الأمر بالانقياد لأمر الله سبحانه وتعالى، الإيمان بالله خالقا وربا وإلها معبودا لا يحب سواه، ولا يرجى إلا ولا يخاف إلا هو، ولا يتوكل إلا عليه. هذا المعنى من بهذا الدين بناؤه على خمس أشياء، بناؤه على خمس أشياء. أنا عايز أقول لكم نقطة، إن بناء الدين اللي أنا بتكلم فيه ده مش النبي عليه الصلاة والسلام بس اللي وضحه، لا، ده سيدنا جميع الأنبياء أتوا به، يعني أتوا به. يعني الحج مثلا، ربنا قال لسيدنا إبراهيم: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. قال: أذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. مبنى الإسلام مش معناه، ده مش معنى الإسلام. الإسلام 6236 آية، الإسلام 6200 و36 آية. يعني الإسلام 70 شعبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الإسلام آلاف الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن دول أساس البناء. يبقى أول معنى هتكلم في معنى بني الإسلام على دعائم، يعني بني هذا الدين على الدعائم. بنقول إن سيدنا إسماعيل ربنا سبحانه وتعالى قال كان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مقضية. سيدنا موسى ربنا قال له أقم الصلاة لذكري. سيدنا إبراهيم ربنا قال أذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. سيدنا عيسى ربنا قال له أوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. مريم ابنة عمران في زمن كانت على شريعة موسى قبل بعثة عيسى عليه السلام قالت إني نذرت للرحمن صوما. الصيام والصلاة هذه ليست شرائع أحدثها النبي صلى الله عليه وسلم، إنها كانت موجودة عبر العصور، كيفيتها مختلفة كما قال الله سبحانه وتعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، لكن هذه الكيفيات كانت متفاوتة، لكن أصول هذه العبادات موجودة. هذا المعنى، هذا أساس الدين. يبقى أول معنى ناخده من هذا الحديث إن الدين له أساس، له أصول، له أعمدة، له أركان رئيسية. هي مش حقيقة يعني لا يثبت إسلام واحد مثلا لا يحل الحلال ولا يحرم الحرام. ممكن واحد يأتي بالأركان الخمسة لكنه يدخل النار ويكون لأنه فعل الكبائر، لأنه فعل السبع الموبقات، أو لأنه فعل كبائر الذنوب. يعني في عبادات لها، أو في أشياء معاصي، في منهيات وفي مأمورات، في حلال وفي حرام لابد أن يحرم، في أمر معروف ونهي عن منكر ودعوة وعبادة، في استسلام، في حق للأم وفي حق للجار وفي حق للزوج، في حق في الأموال غير الزكاة. مش معنى الإسلام إن هذه الخمسة فقط، لكن معنى الإسلام يعني أول حاجة إن الإسلام له دعائم، له أركان، له أسس، له أصول. ومعنى له أصول معناها إن هذه هي الدرجة الأولى. يعني لابد إن احنا نفهم إن في أشياء بتبنى قبل أشياء، يعني في أعمال بتبنى قبل أعمال. يعني لو عايز تعلي لازم تحط في الأول الأشياء الأساسية الأصلية، لأن دي اللي تتحمل عليها. زي بالظبط كده اللي بيبني بناء، وتخيلوا كده بيحط بدل ما بيحط الأعمدة تحت بيحط الأعمدة فوق، فبالتالي البناء كله هيسقط لأنه بنى غلط. لما البناء يبقى أول معنى إن البناء له أساس. رقم اتنين إن هناك بناء. إن لما نقول إن الإسلام خمس حاجات لا مش حقيقي. يعني واحدة مثلا هتقول أنا بصلي أو هتقول أنا بصوم لكنها مثلا بتأكل ربا، لكنها بتزني مثلا. واحد مثلا بيقول أنا بصلي لكن بصوم لكنه بيظلم، لكنه بيظلم الناس، لكنه بياخد حق الناس، لكنه بيتعمد إيذاء الناس، لكنه بيتعمد ده. هل ده معنى أنه أتى بالإسلام كاملا؟ لا، هو هنا في فرق. أن أنا أقول لك أن مبنى الإسلام يعني في أركان الإسلام أساسية لابد أنك تبني عليها، لكن فين البناء بقى؟ البناء ده بقى اللي هو أعمال الدين، اللي هو إقامة الدين، اللي هو أوامر الدين، اللي هو إحنا أمرنا أن إحنا نتعلم الدين ونعمل به. مش معناه أن الخمس حاجات هم الدين، إنما هذه الخمس أشياء هي أصول الدين، هي الأشياء الأساسية في الدين، هي الدعائم الرئيسية التي يبنى عليها الدين. يبقى أول معنى أن البناء له أساس. رقم اتنين أين البناء؟ أين البناء؟ رقم ثلاثة أن ارتفاع البناء وثبات البناء يعتمد على ثبات الأساس. يعني كل ما أنت دينك بيعلو، كل ما أعمالك بتزيد، كل ما إيمانك بيزيد، كل ما مشاعرك بتزداد، كل ما انقيادك لأمر الله بيزداد، كل ما علمك بيزداد، كل ما علمك القلبي بيزداد، كل ما عملك بيزداد، كل ما أنت بتكمل في الدين. لكن في الآخر خالص ده مش معناه أن أنا واحد بيجتهد جدا جدا. يعني واحدة مثلا مش بتلبس الحجاب، متبرجة مثلا، بتصاحب أولاد، وبعدين تقول لك أصلا أنا بصوم. بداية أنا مش عايز أقولك إن الصيام ده غلط، لا جميل إن احنا بنصوم، لكن عايز أقولك إن الدين ما اكتفاش فقط بالصيام، إنما بقولك لابد إنك تاخدي خطوة كمان للأمام، وإنك تنتهي عما نهى الله سبحانه وتعالى، وإنك تزدادي في فعل الطاعات، وإنك تشوفي إيه الحاجات الزيادة في الطاعات. وإلا طب ما بين الوالدين واجب وهو مش مذكور في أركان الإسلام، وبالعكس يعني أكثر الناس ممكن يدخل النار في اللسان كما قال النبي صلى وسلم وليصب الناس في النار إلا حصائد ألسنتهم، مع أن الذكر والأعمال الصالحة باللسان مش مذكورة في أركان الإسلام. الزنا من السبع الموبقات، الظلم من أشد الأشياء عند الله سبحانه وتعالى وعليه عقوبات كثيرة، ومع ذلك هي مش مذكورة في أركان الإسلام. إن عايزين نفهم إن في فرق إن أنا أقول إن بني الإسلام على دعائم رئيسية، وفرق إن أنا أقول إن هذه الدعائم هي فقط الدين. زي بالظبط كده، هل الشقة هي عبارة عن عواميد؟ لا، عواميد الشقة دي جزء من الشقة، هي اللي بتحمل سقف ان انا ممكن ارفع وابني، وبدون العواميد مش هعرف ابني. لكن ده مش معناه ان انا في الاخر خالص الشقة هي العواميد. يبقى ده اول معنى، اللي هي ان بني الاسلام على خمس، يعني اساس البناء الذي ينبغي ان يكون عليه بناء. كأن النبي صلى الله عليه وسلم بيشبه ان الدين عبارة عن بناء، وان او ربنا سبحانه وتعالى قال لنا ان هو سبحانه وتعالى بنى الاسلام على اساسات، على دعائم رئيسية. هذه الدعائم الرئيسية ربنا سبحانه وتعالى وضحها لنا، ثم بعد ذلك وضح الله سبحانه وتعالى باقي البناء اللي هو ايه، اللي هو اعمال الدين، اللي هي المأمورات والمنهيات، اللي هي فعل الحلال، اللي هي احلال الحلال وتحريم الحرام، والواجبات والمستحبات، وترك الفواحش والموبقات والمكروهات، وترك الأشياء التي تؤدي إلى الكفر والفسوق، وترك العصيان، والبعد عن معاصي الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك ارتفاع البناء وثباته يعتمد على ثبات الأساس. البناء مش هو الأركان فقط، إنما إن البناء له أساسات. يبقى ده أول قصة نتكلم فيها، أو أول معنى نتكلم فيه في معنى بني الإسلام على خمس. أسأل سؤال، هو هل بني الإسلام على خمس مبنى؟ يعني بني إسلام الفردي على خمس، ليه الخمسة؟ ليه مش ستة؟ ليه مش سبعة؟ بقول قلنا المرة اللي فاتت يا جماعة في حديث بيان الإسلام والإيمان والإحسان، إن كل العبادات بعد ذلك، سواء عبادات فعلية إيجابية أو عبادات تركية، هذه العبادات بتبقى موجودة على كل فرد دون الآخر على حسب. يعني مش كل الناس مأمورة مثلا بأن هي تنفق، لأن في ناس فقراء. مش كل الناس مأمورة مثلا ان هي تجتهد مثلا في طلب العلم مثلا القضاء، لان هو ملوش دعوة بالقضاء ولا بيتعلم القضاء، ففي فروض كفايات على الناس. لكن هذه العبادات، وكأن ربنا سبحانه وتعالى قال ان كل من استطاعها فعليه ان يؤديها. يعني في عبادات كتير جدا مفروضة على الأمة كفرد كفاية، لكن مش مفروضة على كل فرد من أفراد الناس. يعني مش كل الناس مطالبة أنها تبقى أطباء، ولا كل الناس مطالبة أنها تبقى طلبة علم تتعلم الدين وتبثه وتنقل الدين من او تنقل الرساله عن الاخرين. كل الناس مطالبه انها تعمل بالدين، لكن تفاوت الناس في طلب العلم، تفاوت الناس في الصناعات، تفاوت الناس في الاوامر الشرعيه، ده متفاوت من واحد للتاني. مش كل الناس زي بعض فيه. لكن الخمس فرائض دولت، او الخمس اركان الاسلام دولت، لا، دول اي انسان يمتلكهم يستطيع ان هو لابد ان هو ايه يعملهم. ربنا سبحانه النبي صلى الله عليه وسلم بيقول بني الاسلام على خمس: شهاده ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. شهادتنا يا جماعه ان الايمان محتاج انك تعلنه، انك تظهره. الاصل في الايمان الاعلان، واحنا اتكلمنا ان الشهاده شهاده القلب وشهادة اللسان. يعني لابد ان القلب يشهد، وإلا فإن المنافقين شهدوا أنه لا إله إلا الله، وربنا سبحانه وتعالى قال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك رسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. إن المنافقين كذابين، والله سبحانه وتعالى كذبهم، والله سبحانه وتعالى توعد بعقابهم مع أنهم شهدوا. يبقى الموضوع مش بس لشهادة اللسان، إنما محتاج شهادة اللسان وشهادة القلب. ومن الناس من يقولوا آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يبقى الشهادتين، الإخلاص لله سبحانه وتعالى، غاية الحب لله، إعلان ذلك، إظهار الدين. مبنى الدين يا جماعة، مبنى الإسلام مبني على إظهاره، مبني على إن الدين لابد إنه يكون ظاهر في حياة الناس، لابد إنه يعلن. يعني مش هيصح إسلام واحد بيقولك أنا أشهد بقلبي، لابد إنه يقولها بلسانه، ولابد إنه يعلنها أمام الناس. الا في حالات المضطر والمكره والحالات الاستثنائيه. لكن الاصل في الدين انه يعلن، الاصل في الشهاده في الاسلام انه يشهد امام العالم، يشهد شهاده حق، يتكلم بشهاده اخرس، انه يقول بلسانه بصوت عالي ويقولها بقلبه انه اشهد. هذا الشاهد الانسان عشان يشهد يا جماعه لابد انه يكون راى، ولابد انه هو يستطيع انه يعبر عن الشهاده. المحكمه لما بيقول له قول والله العظيم او قول لا، هذه شهاده، انه هو يشهد شهاده حق انه لا اله الا الله. ان احنا مش بنشهد ان لا اله الا الله عشان احنا محرجين من الناس، انما عشان ده الحق. مش بنشهد شهاده ان لا اله الا الله عشان اصل الناس كلها بتشهد، عشان احنا عندنا يقين، انما عندنا يقين انه حقيقه لا اله يعبد الا الله سبحانه وتعالى ولا رب الا الله سبحانه وتعالى. نشهد شهاده حق لا معبود بحق الا الله، ونشهد ان محمدا رسول الله. يا جماعه الكفر معناه عدم الايمان، عدم الايمان معناه اما انه يؤمن ايمان باطل، يعني بيؤمن بغير هذه الاشياء، او ان هو لا يؤمن بهذه الاشياء. يعني عشان كده يقولوا شهاده ان لا اله الا الله محمد رسول الله هما ركن واحد من اركان الاسلام. ايه ده، هو مش شهاده ان لا اله الا الله ركن وشهاده ان محمد رسول الله ركن؟ لا، شهاده ان لا اله الا الله وشهادة أن محمدا رسول الله هما الاثنين ركن واحد، لأنه لا يصح شهادة أن لا إله إلا الله إلا بشهادة أن النبي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يصح لك ولا العبد إيمان حتى يشهد أن النبي رسول من عند الله سبحانه وتعالى، ويؤمن بجميع كل من بلغ دين الله. الحمد لله وسلام على عبادي الذين اصطفى. الله سبحانه وتعالى يحب، بل يتقبل الله سبحانه، والله سبحانه وتعالى جعل من آداب الدعاء أنك تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وجعل من التشهد في آخر الصلاة أنك تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الصالحين المصلحين الذين بلغوا دين الله. وهذا من عظيم وجميل وكرم الله سبحانه وتعالى، أن ربنا سبحانه وتعالى يحب المرسلين، أن الله سبحانه وتعالى يحب أن يشعرك بقيمة المرسلين الذين أرسلهم الله وبلغوا دين الله سبحانه وتعالى. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيحب مننا أن احنا نحب النبي صلى الله عليه وسلم، ويحب مننا ان احنا ندعي للنبي صلى الله عليه وسلم ونقول اللهم صل على محمد، والله يقبل الدعاء اذا اذا اذا اذا صلينا فيه على النبي صلى الله عليه وسلم. والله سبحانه وتعالى يأمرنا ان احنا نصلي ونسلم على الانبياء والمرسلين. الله سبحانه وتعالى يأمرنا، يقول التحيات لله، ان احنا نحيي الله سبحانه وتعالى بكل انواع التحيات والصلوات الطيبات، السلام عليك ايها النبي، ان احنا نصلي ونسلم على النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان ندعو لانفسنا. والله سبحانه وتعالى يأمرنا ان نشهد ان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يصح ايمان العبد حتى يؤمن بكل من بلغ الدين، بكل رسول ارسله الله سبحانه وتعالى لبلاغ الدين والكلام عن الله سبحانه وتعالى ولاداء رساله الله سبحانه وتعالى. ولا يصح، يبقى لا يصح إيمان بالله حتى نؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يصح إيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى نؤمن بجميع ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم. نؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وننصر النبي صلى الله عليه وسلم ونوقر النبي صلى الله عليه وسلم ونؤمن بجميع المرسلين. عشان كده اللي بيقول أنا مؤمن بسيدنا عيسى مش مؤمن بسيدنا محمد ده كافر بالإسلام، هذا لا يعرف الإسلام. اللي يقول أنا مؤمن بسيدنا موسى لكن لا أؤمن بسيدنا عيسى هذا كافر بالإسلام. فلا يصح إسلام عبد حتى يشهد أن لا إله إلا الله، وهذا معنى في معنى الإخلاص. وممكن نراجع الحديث الأول وإحنا بنتكلم فيه على الإخلاص، وإحنا وفيه معنى غاية الذل والحب والخضوع لله سبحانه وتعالى وإعلان ذلك، إظهار ذلك. يبقى المعنى الثاني اللي احنا بنتكلم فيه على المبنى الرئيسي من مباني الإسلام هو إعلان الإسلام، شهادة أن لا إله إلا الله وإعلان أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن نشهد شهادة حق أن النبي صلى الله عليه وسلم هو رسول من عند الله سبحانه وتعالى. يبقى مبنى الإسلام الرئيسي على ذلك. معنى كده ايه؟ معنى كده ان اي عبادة لا يكون فيها الاخلاص لله سبحانه وتعالى وهو مقتضى شهادة ان لا اله الا الله، واتباع النبي صلى الله عليه وسلم وهو مقتضى شهادة ان محمد رسول الله، هذه العبادة غير مقبولة. عارفين ليه غير مقبولة؟ لان العمود الرئيسي للعبادة دي مبنية عليه سقط، لان العمود الرئيسي اللي مفروض يحمل هذه العبادة مش موجود. لو احنا شبهنا اي عبادة بكأنها الدور الثاني الدور الثالث الدور الرابع الدور الخامس، تخيلوا الدور الرابع او الدور الخامس مفيش دور اولاني، تخيلوا ان مبنى طالع ملوش اساسات، هذا المبنى يسقط بسهولة. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، اي ان العمل لا يقبل الا اذا كان هناك شهادة التوحيد لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب الجنة مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى المعنى الأولاني وحنا نتكلم فيه أن هذا المعنى الإسلام مبناه على خمس أسس، على خمس دعائم، ليس هذا معناه أن هذا هو الإسلام بكليته، إنما هذه هي أهم أركان الإسلام، هذه هي أهم أشياء أمر الله سبحانه وتعالى بها، هذه الدعائم الأصلية. إذا سقطت سقط العمل. قال الله سبحانه وتعالى ولقد أوحي إليك والذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. يبقى ما فيش عمل هيبنى من غير الأساسات ديت، إن كل عمل مبنية على هذه الأساسات. فبالتالي الإنسان اللي بيعبد، الإنسان مثلا اللي يقول لك والله أنا بعمل أعمال خيرية كتير، أنا بكفو الأيتام، أنا بروح للفقراء والمساكين، أنا بشوف الناس الغلابة ووقف جنبهم، لكنه لا يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا لا يقبل منه هذا عند الله سبحانه وتعالى، ولا يكون له زخرا يدخل به الجنة عند الله سبحانه وتعالى. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيع، هذا من الكافرين إن لم يؤمن ويشهد أنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. يبقى الموضوع مش موضوع أعمال فقط، إنما لابد للأعمال من أساس أساس للبنيان، لابد أن يكون في دعائم رئيسية، في مراكز رئيسية، في أعمدة رئيسية. هذه الأعمدة تكون أحيانا كثيرة تحت الأرض، زي الأعمدة اللي ما بيجي يبني برج كبير بتلاقي الأساس بتاع البرج بيكون تحت الأرض، بيقعدوا يحفروا فترة طويلة، والمهندسين يقعدوا يعملوا عواميد كتيرة ويعملوا مش عارف لبشة ويعملوا إيه، كل ده ليه؟ عشان يتحط أساسات يعرف يعلي عليه الإيه البنيان. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، اللي هو مقتضاها الإخلاص لله سبحانه وتعالى، غاية الحب وغاية الذل وغاية الانقياد، وشهادة أن محمدا رسول الله، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، نصرة النبي صلى الله عليه وسلم. هنا معنى يا جماعة معاني الشهادة، معنى إظهار الدين، إن الدين أصله إن إحنا نظهره، إن إحنا ما نخافش من حد، إن إحنا لابد إن إحنا نعلنه، إن إحنا نقول بلساننا نشهد أن لا إله إلا الله، نشهد أن محمد. لما واحد يكون كافر وعايز يسلم لله سبحانه وتعالى تقول له قول أشهد أن لا إله إلا الله، لازم يقول طب ما خلاص أنا مؤمن بقلبي وجوه قلبي حسيت وعرفت وعشت واعتقدت، حتى يشهد لابد ان هو يقولها بلسانه اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. وبعد كده واقام الصلاه. اقام الصلاه يعني فعل الصلاه على الفعل الايه المهم الوجه الذي اراده الله سبحانه وتعالى. اقام الصلاه غير انه يصلي، يعني ربنا ما قالش صلوا، انما قال ايه؟ قال أقيموا الصلاة. إقامة الصلاة يعني أن تكون الصلاة مقامة، يعني يكون للصلاة شأن عند الله سبحانه وتعالى، أن تكون الصلاة لها مكانة عند الناس، أن تكون الصلاة معظمة عند الناس، أن تبنى الحياة على الصلاة، أن المواعيد تتبنى على الصلاة، أن حياتنا تتبنى على الصلاة، أن صداقاتنا تتبنى على الصلاة. ما تصاحبيش واحدة ما بتصليش، ما تصاحبش واحد ما بيصليش. جماعة الصلاة ده العبادة البدنية اللي ربنا سبحانه وتعالى أمرها، اللي هي أفعال مخصوصة في أوقات مخصوصة على وجه مخصوص يحبه الله سبحانه وتعالى. وعايز أقول لك إن أول شيء، أول ركن من أركان الإسلام بعد إقامة بعد الشهادتين هو إقامة الصلاة. وتتعجب إقامة الصلاة دي في حاجة إيجابية ولا حاجة سلبية؟ دي حاجة إيجابية، يعني مبناها دي طاعة. هل أفضل أشياء عند الله ترك المعاصي ولا فعل الطاعات؟ وهنا ده سؤال مهم جدا، هل جنس ترك الطاعات، جنس فعل الطاعات أعظم عند الله، ولا جنس ترك المنكرات وترك المعاصي؟ يعني هو الأكبر عند الله، إن هو الأعظم عند الله، هل إن أنا مزنيش، إن أنا مسرقش، إن أنا مقتلش، إن أنا مظلمش، إن أنا ما كلش مال يتيم، ده أعظم عند الله، ولا الأعظم عند الله إن أنا أصلي، إن أنا أصوم، إن أنا أزكي؟ إن هو الأعظم. هل جنس فعل الطاعات أم جنس ترك المنكرات؟ جنس فعل الطاعات أعظم عند الله. خذوا هذه القاعدة احفظوها، جنس فعل الطاعات أعظم من جنس تلك المنكرات. يعني لو في معصية مش قادر تعملها، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله سبحانه وتعالى يقول: وما تقرب إلي عبدي، قال من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه. يبقى أحب حاجة إلى الله سبحانه وتعالى فعل الطاعات. إن يا جماعة الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وده الوقفة الثانية المهمة جدا اللي نقفها مع هذا الحديث بني الإسلام على خمس. إن الركن الثاني من أركان بني الإسلام على خمس هو شهادة، بعد شهادة لا إله إلا الله، هو إقام الصلاة، إن إحنا نقيم الصلاة، إن إحنا نصلي، إن إحنا نجعل الصلاة عناية، لأن فعل الصلاة هذه الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الصلاة يا جماعة الإنسان هيتسأل عن الصلاة يوم القيامة. تخيلوا إنك أنت هتتسأل على يعني عدد الصلوات، لو قلنا خمس صلوات في عدد الصلوات، خمس صلوات في اليوم في 30 يوم يعني 150 صلاة، 150 صلاة لو قلنا في 10 شهور يبقى 1500 صلاة، 1500 صلاة في 10 سنين يبقى 15000 صلاة. لو عمر الإنسان 45 سنة يعني هيتحاسب على تقريبا اضربه في 3 هيتحاسب على 45000 صلاة. ده أول حاجة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة. إيه إيه مفيش حاجة يا جماعة، مفيش عمل من الأعمال بهذه الأهمية عند الله سبحانه وتعالى مثل الصلاة. إن الصلاة تنهى، لو أنا مش قادر أترك معاصي كتير، لو أنا مش قادر أكمل ديني في حاجات كتير، لو أنا مش قادر إن أنا أعمل حاجات كتير، ابدأ بالأساسات. ركز اللي بيقول أنا عايز أبدأ منين، أبدأ إزاي، ابدأ بالصلاة، حافظ على الصلاة، اجتهد في تكبيرة الإحرام، اجتهد إنك تصلي الصلاة قبل السنة القبلية والسنة البعدية، اجتهد إنك تحافظ على الصلاة وحرم الصلاة وتحافظ على خشوع الصلاة وتبدأ إنك تجتهد في الصلاة. الصلاة يا جماعة لما نقول بني الإسلام على خمس، معناها إن هذه الخمس هي عليها أعظم الثواب، وهي الركن، هي الاساس الاصيل اللي اللي اللي بالنسبه لها لو دي مش موجوده هنتكلم، مش هنعرف نتكلم في اللي بعد كده. عارفين يعني ايه اول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامه؟ الصلاه. فان صلح سائر عمله، يعني لو ما فيش صلاه انت مش هتتكلم بعد كده، انت طاف عند الصلاه، مش هيبقى في حساب قبل الصلاه، يعني مش هتحاسب على اي حاجه تانية الا لما نقول الصلاه خلصت ولا ما خلصتش. انت تخيلوا كده انت داخل في الامتحان فبيقول لك انت عملت ايه في المذكره الفلانيه، فبتقول له اصل انا مذكرات وبقيت المذكرات، يقول لك المذكره الاولانيه لو دي ما عملتش فيها حاجه، لو انت ما قدمتش البحث الفلاني في المذكره الاولانيه اللي بنتكلم فيها، انت مش هتتم الامتحان اصلا، انت هتسقط من اول الامتحان اصلا. اللي هو اللي الصلاه هي العلامة الفارقة يوم القيامة، اللي هو الناس هتيجي يوم القيامة هتفاجأ ان العلامة التي بينها وبين الله السجود، اللي هو يوم يكشف عن ساق ويدعون الى السجود فلا يستطيعون. الصلاة هي العمود الرئيسي، هي الركن الرئيسي، هي اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول بيننا وبينهم الصلاة، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر. كأن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول يعني كفاية يا جماعة، كفاية هذا الحديث، ان هذا الحديث عمدة ان على اهمية الصلاة. العلماء مختلفون هل كفر اكبر مخرج من الملة، جمهور المحدثين على ان تارك الصلاة كفر، طبعا تارك الصلاة جحودا كافر عند الجميع. تارك الصلاة يعني لو واحد شهد ان لا اله الا الله انا محمد رسول الله ثم هو جحد امر الصلاة ده كافر عند الجميع. الفقهاء مختلفين هل يقولوا تارك الصلاة كسلا، بعض الفقهاء يقول لك لا من تارك الصلاة كسلا، وفرق بين تارك الصلاة والمتهاون في بعض الصلوات. التارك ده اللي هو ما بيصليش، المتهاون في بعض الصلوات ده فيه خلاف، انما تارك الصلاة كسلا وما بيصليش خالص ده العلماء يقولوا كافر كفر اخر من الله، يقول لا مش كافر كفر اخر من الله، اصل في حديث بيقول من قال لا اله الا الله فيقول لا بمقتضاها ابو بكر قتل مانع الزكاة، ففي خلاف. تخيل ان واحد يبقى دينه في خلاف، تخيل ان الاساسي الرئيسي بتاع دينه في خلاف، تخيل ان في العمل يعني العلماء لما بيقولوا يقولوا كفى بها، كفى بهذا الحديث ان النبي صلى بيقول من ترك الصلاة فقد كفر، العهد الذي بين يعني العلامة الفارقة بين المؤمنين وغير المؤمنين، العلامة الفارقة بين المسلمين وغير المسلمين. الـ هنا معنى الإيمان مش الإيمان اللي هو اللفظ يتقال عليه مؤمن، إنما معنى الإيمان اللي هو اللي هو أصل الإيمان، اللي هو لا يصح إسلام إلا بشهود القلب، اللي هو إيمان القلب. لكن هل الإيمان ده يكتفي إن هو يزيد إن الإنسان يكون عليه مؤمن؟ إحنا قلنا المرة اللي فاتت إن كل مؤمن مسلم، وكل مسلم عنده قدر من الإيمان، لكن ما عندوش القدر من الإيمان اللي يتقال عليه مؤمن حتى يتم الإيه؟ يتم أعمال الإيمان اللي هي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم. هنا خدوا بالكم إن مبنى الإسلام كله أفعال، يعني الشهادة ده فعل باللسان، وبعد كده إقامة الصلاة ده فعل بالبدن. لأن في كتير من الناس يقول لك إيه، أصل الإيمان في القلب، أصل الإسلام في القلب، أصل أنا حاسة كده إن أنا مؤمنة، أصل أنا حاسس كده إن أنا بشهد، أصل أنا شفت حلم كده إن أنا هكون داخل الجنة. حلم إيه يا عمي؟ يا عمي بطل أحلام وعيش بره الأحلام وعيش دينك. الدين أن تعمل، إن هنا شهادة أن لا إله إلا الله ده قول اللسان، إحنا نقول بلساننا ونظهر ده عند الله سبحانه وتعالى. رقم اتنين إن إحنا نقيم الصلاة. نقيم الصلاة يا جماعة، أنا بقول لكم أن معنى الأساسات، معنى أن هذه هي الأساسات أو هذه الدعائم الرئيسية، معناها أن هذه عليها أعظم الحسنات، وأن تركها هو أعظم العقوبات، عليه أعظم العقوبات. يعني لن تجد شيء عليه عقوبة مثل ترك الصلاة. يعني ترك الصلاة أعظم، ترك الصلاة مصيبة ومعصية أكبر من معصية الزنا، أكبر من معصية القتل، أكبر من معصية الظلم، أكبر من معصية أكل مال اليتيم. ترك الصلاة إن هذه عقوبة، لها عقوبة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة بيقول تحترقون تحترقون، فإذا جاءت صلاة الصبح أطفأتها ثم تحترقون تحترقون، فإذا جاءت صلاة الظهر أطفأتها ثم تحترقون تحترقون، فإذا جاءت صلاة العصر أطفأتها. إن الصلاة جماعة ربنا سبحانه وتعالى توعد من ترك الصلاة، قال فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، غي وادي في جهنم. ربنا بيقول فويل المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ربنا سبحانه وتعالى أول ما يحاسب العبد يوم القيامة الصلاة. ربنا سبحانه وتعالى يجعل العلامة الفارقة بين الناس وبين الله سبحانه وتعالى وتوحيد الله سبحانه وتعالى الصلاة، في حديث الشفاعة الطويل أو حديث رؤية وجه الله سبحانه وتعالى الطويل، إن الله سبحانه وتعالى يبعث جميع الأمم ويبعث اليهود والنصارى، وبعد كده يقول من ربكم، فكل أمة تدعى تقول ربي فلان ربي فلان، وكل أمة يلقاها ربها حتى تلقى في نار جهنم حتى يبقى بقايا هذه، بقايا من أهل الكتاب وبقايا من إيه، من هذه الأمة، ويكون العلامة الفارقة حتى يبدأ دخول هؤلاء الجنة هي الصلاة، السجود لله سبحانه وتعالى. إن ربنا سبحانه وتعالى جعل الصلاة لها قيمة عظيمة جدا، فعلينا أن نعظم هذه القيمة. طبعا الصلاة عبادة إيجابية، يعني عبادة أنت بنعملها، أنت بتصحى من النوم عشان تصلي، وبعد كده بتسيب الشغل عشان تصلي وترجع الشغل تاني، وبعد كده بتجتهد أنك أنت تجيب تأكل من حلال، وبعد كده بتسيب الأكل من حلال وتروح تصلي وترجع تاني، أنك أنت بترتب حياتك على الصلاة، أنك بتبني يومك على الصلاة. إن المسلمين مقتضى إسلام ان حياتهم مبنيه على تعظيم امر الله سبحانه وتعالى، ان كلمه الله اكبر اللي انت بتسمعها ديت عندها يقف كل شيء، عندها تقف الحياه ثم تعود مره اخرى. ان كلمه الله اكبر دي كلمه معظمه في السماء ومعظمه في الارض عند اهل الاسلام. ولا يثبت اسلام عبد حتى يركع لله، حتى يخضع لامر الله، حتى يصلي لله، حتى يسجد لله، حتى يقول الحمد لله رب العالمين، حتى يستدعي ويرجو يقول اهدنا الصراط المستقيم. أعظم السور سورة الفاتحة اللي هي بتقال في الصلاة، أعظم الدعاء دعاء الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم اللي هو بيقال في الصلاة، أعظم مواضع أو أعظم موضع على الإطلاق من مواضع العبودية هو السجود. أقرب ما يكون عبد من ربي وهو ساجد موجود في الصلاة. كل التحيات موجودة في الصلاة، الركوع والسجود والخضوع لله سبحانه وتعالى موجود في الصلاة. التشهد الأخير بتثني فيه على الله سبحانه وتعالى. الصلاة هي ثناء ودعاء. فهنا يبقى بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وشهادة أن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة. إيتاء الزكاة ده الركن الثاني من كان الاسلام بعد الشهادتين، بعد الشهاده او بعد شهادتين، اللي هو ايتاء الزكاه. ايتاء الزكاه، الزكاه حق الفقير في مال الغني. لما المال بيبلغ النصاب يكون مال نامي ويمر عليه الحول، لابد ان هو تبلغ ان هو وجبت فيه الايه الزكاه. وربنا سبحانه وتعالى الزكاه يا جماعه مش صدقه، الصدقه ده انت ممكن تطلع صدقه، ومبنى الاسلام مبني على الانفاق. لكن انا عايز اقول لك، وانا عايز أقول ان ان ان الزكاه معنى مختلف. الزكاه دي حق، عارفين لما واحد يقول للتاني هات حقي، هات حقي، انا عايز حقي، انت خدت حقي. الفقير له حق في مال الغني، انت مش بتصدق على الفقير بمجرد الصدقه. الزكاه انت بتتخلص بها من اوساخ المال، من الاشياء التي تحدث في من المعاصي في اثناء هذا المال. الزكاه ده حق ربنا سبحانه وتعالى اوجبه في المال. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك انا الذي اغنيتك، انا الذي انه اغنى واقنى، هو الذي جعلك تقتني الاشياء، هو الذي جعل الاشياء ملك لك، وربنا سبحانه وتعالى اوجب عليك. اذا المال بلغ نصاب معين والمال ده فضل زايد عندك لمده سنه، انك تخرج الزكاة. الزكاة إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم في الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. الزكاة لها مصارف، إن في ثمن مصارف للزكاة، مش الفقير الذي لا يجد قوت يومه، المسكين اللي عنده مال لكنه لا يكفيه، زي الموظف مثلا اللي بيقبض 2000 او 3000 لكنه لا يملك، يعني محتاج دايما اخر الشهر مديون. الغارم اللي استدان لنفسه، يعني واحد خد دين عشان يعيش، عشان ياكل، عشان يشرب، او استدان لاجل ان هو يحل مشكله ما بين اتنين، دخل في حل مشكله بين اتنين فلقى ان المشكله مثلا بيتها هيتهد عشان مثلا 5000 او 10000 وهو ما كانش معاه، فراح استلف الفلوس ديت عشان يعطيها لواحد عشان يحل بيها المشكله، فهنا استدان لمصلحه غيره. ياخد الاستدان اللي هو الغارم ده لمصلحة غيره، اذا كانت لمصلحة شرعية او كانت مصلحة خيرية فيها الناس، فده لا شك ان هو ايه الزكاة لها مصارف محددة. الفقراء المساكين العاملين عليها، ده مش اي حد قائم على عمل خيري يقول انا عامل عليها. العاملين عليها دي بتقدر مفروض في الدولة الاسلامية ايام ما كان النبي صلى الله عليه وسلم موجود والخلفاء الاربعة كانوا هم اللي بيوزعوا الزكاة، فكانوا هم اللي بيقولوا العاملين عليها. ومسألة يعني في مش مفروض انها تفتح ان اي حد ياخد من اموال الزكاة. الزكاة ده ركن من اركان الاسلام، عليها ضوابط شديدة غير الصدقات. الصدقات كل واحد ياخد كيف شاء، لكن الزكاة المسألة فيها ضوابط شديدة جدا، لابد ان هي تكون محددة، ولابد يكون تحت اعين اهل العلم، وتكون لها تقدير محدد. مؤلفة قلوبهم، الناس اللي كانوا بيؤخذ يعني كانوا يعطون من الزكاة ان يرجى اسلامهم، او ان هم كانوا معادين للدين فكانوا بيعطوا من الزكاة حتى تؤلف القلوب. طب هل يصح اسلام واحد اعطي من المال؟ لا طبعا. هو الاسلام في فرق ان انا اقول لك ان انت خد فلوس عشان تسلم، وده مش المقصود من الزكاة، وفرق ان انا اقول لك ان انت في عائق من عوائق انك انت معتقد ان المسلمين بخلة، او معتقد ان المسلمين دول بتوع دنيا، فبيدولك من فضلة اموالهم او من كثرة من من من من من عطائهم حتى تزول الغشاوة عن عينيك. بعد كده لابد انك تسلم راغبا راضيا، لانه لا يصح اسلام المكره ولا يصح اسلام هذا. يعني لو واحد وقف بواحد كده وقال له يا تسلم يا اقتلك، وبعدين الراجل خاف فاسلم، هو هنا لم يحب الله ولم يحب النبي صلى الله عليه وسلم، ده اسلام لا يقبل. وكذلك ان واحد اسلم عشان خاطر شويه فلوس، هذا من المنافقين، بان الله سبحانه وتعالى عتب على هؤلاء الذين يدخلون في الدين. إن الله سبحانه وتعالى عتب على هؤلاء الذين يدخلون في الدين وابتغاء فقط المال. فنقطة إن الزكاة هنا مش مسألة بسيطة، يعني مش مسألة إن أنا كل واحد يتصرف فيها كيف شاء. الزكاة لها ضوابط واضحة. يبقى يا جماعة الزكاة لها ضوابط واضحة في المعاملة. موضوع الزكاة مش مسألة بسيطة. الغريبين في سبيل الله، الجمهور على إن الغريبين في سبيل الله اللي هو الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. هنا أنا قلت إن جنس فعل الطاعات أفضل من جنس ترك المنكرات، وعلى هذا مسألة مهمة جدا. ترك الزكاة، يعني العقوبات على جماعة ترك الطاعات كبيرة جدا. يعني متخيلين كده ان الزكاة ثوابها قد ايه؟ ربنا سبحانه وتعالى بيكون عن الصدقات اللي هي العامة، اللي هي الصدقات اللي هي مش الزكاة، اللي هي يعني فضل الزكاة اعظم من فضل الصدقات، لانها فرض. مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. يعني تخيلوا ان لو واحد انفق حاجة بياخد بقى 700 ضعف. ليه 700 ضعف؟ 700 ضعف على ايه؟ على النفقة، لمجرد ان هو انفق في سبيله. فما بالك بالزكاة؟ ربنا سبحانه وتعالى اتكلم عن عقوبة ترك الزكاة، يعني يا الذين امنوا ان كثير من الاحبار والرهبان ليأكلون اموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. قال والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم. جعل ترك الزكاة زي تحريف الدين، يعني الاحبار والرهبان بتوع اليهودي والنصارى اللي حرفوا الدين واكلوا اموال الناس بالباطل، جعل ترك الزكاة قال يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. النبي عليه السلام اتكلم على تارك الزكاة، ان هو لا صاحب غنم وصاحب ابل لا يؤدي فيها زكاته الا اتى يوم القيامة وتطأ بأظلافها في يوم كان مقداره 50,000 سنة. متخيلين واحد كان عنده مال ما طلعش فيه زكاة؟ النبي عليه السلام يقول مس له شجاعا اقرع له زبيبتان يأخذ لهزمتيه ويشده ويجذبه جذبا شديدا. ليه كل ده يلف حوالين رقبته وياخد بحقيه؟ ليه؟ عشان هو منع الزكاه. منع الزكاه ده من اكبر المصايب. في ناس بتحسب الزكاه يقول لك ايه خليها على قد كده ايه بالبركه. يا جماعه الزكاه ما بتحسبش بالبركه، الزكاه ديت امر مهم جدا، ده في ركن من اركان الاسلام. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وحج البيت لمن استطاع، قال وحج البيت وصوم رمضان. طبعا هنا في روايه يعني دي رواية البخاري اللي هو ايه وحج البيت وصوم رمضان. وهنا سؤال، هو الحج شرع امتى يا جماعة؟ يعني اول ما شرع الحج كان امتى؟ شرع الحج كان بعد فتح مكة اللي هو سنة 8، والنبي عليه السلام ما حجش الا في اخر سنة خالص اللي هي سنة 10. يعني الحديث ده متأخر جدا، يعني عشان النبي عليه السلام يقول الحديث ده معناه ان الاسلام اول ما بعث النبي عليه السلام كان الاسلام مجرد انك تشهد ان لا اله الا الله، ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله فقط وما كانش فيه، وانك انت تؤمن بتحل الحلال الذي احله الله وتحرم الحرام الذي حرمه الله. وده كان في مكه، كان يامرنا بالصدق والصلاه والعفاف والصله، صله الارحام والحياء والعفاف، وان احنا ما نقتلش وما نزنيش وما نسرقش. كان كلها عبادات بسيطه او منهيات بسيطه. وفضل الاسلام يزداد لحد ما أصبح مبنى الإسلام قائما واضحا جليا عند الجميع. هنا كلمة وصوم وحج البيت وصوم رمضان، البخاري يعني بنى الحديث على ذلك، ورواية أخرى وصوم رمضان وحج البيت. ده يدل لك الحديث يا جماعة مروي عن أكثر من 30 صحابي، ده يعني عدد كبير جدا من الصحابة وعدد كبير جدا من التابعين. فالحديث ده من الأحاديث المهمة جدا اللي يعرفك أن النبي عليه السلام بعد ما استقر مبنى الإيمان وفضل الإسلام والإيمان من القواعد الرئيسية في الإيمان، أن الإيمان نزل متدرجا متوسعة. يعني كان كل ما بيحصل حاجة بيبقى فيه إيمان، الإيمان بتنزل أعماله. يعني في مكة ما كانش فيه الهجرة، وبعد كده ما كانش من أعمال الإيمان الهجرة، وبعد كده في وقت الهجرة كان من أعمال الإيمان الهجرة، وبعد كده لما جه غزو بدر كان من أعمال الإيمان لما الجهاد في سبيل الله، وبعد كده لما فرض صيام رمضان كان من أعمال الإيمان الصيام، وبعد كده لما فرض الزكاة كان من أعمال الإيمان الزكاة، وبعد كده لما فرض الحج بقى من أعمال الإيمان الحج. وفضل الإيمان يزداد لحد ما استقر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. هنا النبي عليه السلام بعد ما استقر الإسلام والإيمان بدأ يقول لنا الأساسات اللي نبني عليها، اللي احنا لازم نهتم بيها رقم واحد، اللي احنا لازم نفهمها رقم واحد. هنا النبي عليه السلام يوضح لنا إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، حج البيت وصوم رمضان، أو صوم رمضان وحج البيت في الرواية الأخرى والتي رواها مسلم وهي صحيحة. صوم رمضان وحج البيت، إن الصوم ده يا جماعة هو ترك الحلال، ترك الأكل والشرب، ترك الشهوات، ترك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله سبحانه وتعالى يقول ترك طعامه وترك شرابه وترك شهوته، ترك طعامه وشرابه وشهوته لأجلي. إن الإنسان ترك الاشياء اللي بيحبها اللي بيشتهيها، اللي هو زوجنا الناس يحب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطره من الذهب والفضه والخيل المسومه والانعام والحرث. ان الانسان بيشتهي اشياء وبيحبها، بيشتهي الاكل، بيشتهي الطعام، بيشتهي انه يقعد مع الست، تشتهي انها تقعد مع رجل، والرجل يشتهي ان هو يتزوج امراه. هذه الشهوات هو تركها لاجل الله سبحانه وتعالى، دي عباده اسمها عباده تركيه. يبقى مبنى الاسلام مبناه على انك انت تعمل اعمال ايجابيه اللي هي الصلاه، وانك انت تبذل من مالك اللي هو الزكاة، وانك انت تترك من الاشياء التي تشتهيها لاجل الله اللي هو الصيام، وانك تعمل عمل الحج. الحج ده يا جماعة اللي هو القصد، اللي هو انك انت يكون قصدك الله سبحانه وتعالى انك تبذل مالك، وانك انت تسافر من مكان لمكان. ولو انت من اهل مكة انك تتعب وتروح تقف في جبل عرفة، وبعدين ترجع من عرفة تقول تفضل واقف عشية عرفة، وبعد كده تنزل تطوف وتسعى بالبيت. هذه الاشياء اللي هو انك تبذل مجهود، انك تتعب لله سبحانه وتعالى. كان النبي اصلا بيقول لنا، لو احنا بكلمنا في المعنى الثالث، غير احنا اتكلمنا على معنى المبنى، وان المبنى دوت لابد ان هو يعلو، وده المعنى الاولاني ان المبنى له اساس، ومش معنى ان دي اركان الاسلام ان اساس الاسلام او دعائم الاسلام الرئيسيه ان هي دي المبنى، ان احنا المبنى ده لابد ان احنا ناتي به. وان المعنى الثاني في هذا ان المبنى ده لابد انه يرتفع، وكل انسان بيعلي على قدره، وان الانسان ممكن يسقط عنه جزء من الطاعات، لكن هو كل ما يستطيع ان هو ياتي بهذه الاشياء كل ما هو بيعلي بناءه اكتر، وكل ما هو يستطيع انه يبني لابد ان هو يهتم بالاساس، لان عدم وجود الاساس ده معناه ان البنيان مهدد ان هو يسقط. المعنى الثاني ان جنس فعل الطاعات، وان الانسان لابد ان هو يعمل طاعات واركان الاسلام وفرائض الاسلام افضل من جنس ترك المنهيات والمنكرات. وان ابليس عليه لعنة الله، ابليس امر ان هو يسجد، ده كان امر، ترك الايه الامر. سيدنا ادم نهي ان هو ياكل من الشجره، ففعل الايه المنهي. مين اللي ربنا تاب عليه؟ اللي ربنا تاب عليه كان ادم عليه السلام. واللي ربنا سبحانه وتعالى لعنه وخلده في جهنم مين؟ كان ابليس. ليه؟ لانه ترك المامور به. ان احنا كتير بنتخيل ان الطاعات او ان الدين مبناه ان انا ما بظلمش، ان انا ما بسرقش، ان انا ما بزيش حد، ده كل ده اسمه ترك المنهيات. ترك المنهيات ليس لا يقارن بجنس فعل المأمورات، فعل المأمورات أعظم. لذلك من الحاجات المهمة اللي احنا نستفيد بها في ده، ان إقامة الصلاة ده فعل مأمورات، إيتاء الزكاة ده فعل مأمورات، صوم رمضان ده فعل مأمورات وإن كان فعل تركي، حج البيت ده فعل مأمورات. هذه الأشياء ربنا سبحانه وتعالى ينهى بها. الصلاة وحدها تنهى عن الفحشاء والمنكر. الصيام من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الزكاة لها ثواب عظيم جدا، الزكاة تحاج عن صاحبها في القبر يوم القيامة. الحج عاد كيوم ولدته أمه. يعني الإنسان لو اهتم بهذه الأشياء وأتقن هذه الأشياء يقينا ستدفع هذه الأشياء، لانه استطاع ان هو يبذل، لانه استطاع ان هو ينهى نفسه، لانه استطاع انه يترك لله، لانه استطاع ان هو يجتهد في طاعه الله، ان هو يحافظ على وقته ويرتب وقته على الصلاه. الانسان اللي عمل ده يقينا يستطيع ان يتخلص من اي معصيه، يقينا يستطيع ان يتخلص من اي منكر، يستطيع يقينا يقدر على نفسه. وهو ده معنى الاستسلام لله سبحانه وتعالى، اللي هو لا املك الا نفسي واخي. ان الانسان زكى نفسه بالصلاه، اللي هو قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، اللي هو زكى نفسه، طهر نفسه، قوى نفسه على ترك المنكرات بايه؟ بالزكاة، اللي هو خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. ان الانسان اذا استطاع انه يأتي بهذه البنيان استطاع انه هو يفعل ذلك. النقطة الثالثة، غير جنس الطاعات افضل، جنس فعل الطاعات افضل من جنس ترك المنكرات، وان ثواب هذه الاشياء والاركان اعظم من ثواب غيرها، وان عقوبات ترك هذه الاشياء اعظم من عقوبات غيرها، بل لا شيء يقارن أمام المباني الأربعة. يعني ترك الزكاة مع سيدنا أبو بكر قاتل مانع الزكاة، صوم رمضان طبعا يعني كلكم يعلم ثواب الصيام عموما وبالذات رمضان، وده في أحاديث أو في يعني كلام كثير جدا، لكن عموما أن صيام رمضان أفضل من أي صيام تاني. صيام رمضان يبد أن يهتم به، صيام رمضان أهم من قيام رمضان. في ناس بتنام طول النهار في رمضان وبتقومش عشان تقوم الليل، صيام رمضان أعظم عند الله سبحانه وتعالى. الصيام ده عبادة تركية. فالنهاردة المعنى الثالث من بنتكلم فيه في هذا الحديث هو بنتكلم في مقاصد الطاعات، مقاصد هذا الحديث. يعني لو قلنا ان الصلاة دي عبادة إيجابية، أفعال إيجابية بدنية، وإن الصيام فعل تلقي، وإن الإنسان استطاع أنه يمنع نفسه، يبقى في فعل لله سبحانه وتعالى، إنك أنت اللي روحت عملت ده اللي هو الصلاة، وإنك أنت رتبت يومك على الصلاة، ورتبت موعدك على الصلاة، ورتبت علاقاتك على الصلاة، ورتبت إيمانك على الصلاة، ورتبت حالك وحياتك على الصلاة. لما جيت تتجوز حاولت تبحث عن امرأة بتصلي، لما جيت تتزوجي ابحثتي عن رجل يصلي، ده أول معيار من المعايير. لما بتيجي تصاحب حد، ربنا بيقول الذين يتولون الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. لما جه صاحب واحد بيصلي وبيزكي، ربنا سبحانه وتعالى جعل توبة المنافقين، قال فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. إن إقام الصلاة وإيتاء الزكاة ديت مسألة مهمة جدا. تارك أبو بكر الصديق قاتل مانع الزكاة، مع أنهم كانوا بشهادة الله وشهادة محمد رسول الله وكانوا بيصلوا، لكن هم قالوا لما النبي عليه الصلاة مات خلاص ما عادش في زكاة بقى، احنا كنا بنتفحل النبي عليه الصلاة ما عادش في زكاة. أبو بكر الصديق قال والله لا أقاتلن بين من فرق بين الصلاة والزكاة. وده يدل لك قد إيه إن الاهتمام بالمباني الأربعة وأركان الإسلام وصيام رمضان. العلماء بيقولوا أن الرجل إذا أفطر في رمضان عامدا فإنه قالوا طب له كفارة، قالوا لا كفارة له. ليه؟ من عظم هذا الإيه؟ هذا الفعل إن هو ملوش كفارة، إن هو هيقعد يوم يفضل طول عمره معذب على اليوم اللي أفطره في رمضان ده، وطول عمره يرجو التوبة، وطول عمره يبقى خايف إنه يقابل ربنا بيوم واحد أفطره فيه رمضان. وكذلك الحج. طبعا مقاصد الطاعات، لو احنا بنتكلم ان الطاعات ان دي فعل ايجابي وده فعل تركي وان ده فعل فيه مجهود، هنقول ان هنا ان مبنى الاسلام مبني على هذه الاشياء، على الاعمال. ان كتير من الناس يقول لك ايه خلي الايمان في القلب، خليني حاسس بالايمان جوايا، خليني يعني بصوا انا مش عايز ايه يعني الايمان ده السنس. لا، الايمان ده مش السنس، السنس ده لابد ان يتبعه عمل. الايمان مواقف في القلب واتبعه العمل، ان لابد ان احنا نعمل، وان اصل الدين مبني على اعمال الجوارح، وان اول مرتبه في الدين مبنيه على اعمال الجوارح، وان احنا لازم نجعل ارادتنا منقاده في اعمال الجوارح. عايزين يا جماعه نكف عن هذا اللي مش بقول لك ما تحسش، مش بقول لك ما تحسيش بالخشوع، لكن عايز اقول بلاش تبقى ديننا مبني على الهشاشه، على الاحساس اللي هو ايه اصلا مش حاسه كده ان انا عايز اصلي، مش حاسس، مش حاسه. حبيبي اختي الفاضله، الاسلام مش مبني على ده، الاسلام مبني على الانقياد لامر الله سبحانه وتعالى. اقهر نفسك، اتعب نفسك، ابذل من نفسك، قولي لنفسك لا. اهتموا بالصلاة. الأخت الفاضلة اللي هتهتم بالصلاة صدقوني هتهتم بالحجاب، صدقوني هتهتم بالحياء، صدقوني هتهتم بقراءة القرآن، صدقوني حياتها هتتغير لو حافظت على الصلاة. الشاب الطيب اللي حياته بعيدة عن المعاصي، بعيدة في المعاصي وولغ في كل الكبائر، أقول لك أول حاجة تعملها ابدأ صلي، اوعى تترك الصلاة. والله اعرف كثير من الشباب واعرف كثير من البنات كان مبدأهم فقط انه قرر انه يحافظ على الصلاة، مع انه كان يعني بيشرب مخدرات، كانت في غاية البعد، كانت في غاية يعني بترتكب كل انواع الفواحش، ومع ذلك والله لما بدأوا يصلوا بمجرد ايام قليلة الحياة بدأت تتغير. الصلاة الصلاة الصلاة، النبي عليه الصلاة والسلام مات وهو يتكلم في الصلاة. هذه الأشياء لو احنا بنتكلم في مقاصد العبادات، الله سبحانه وتعالى يجعل أو يحب أن الإنسان يبذل لله سبحانه وتعالى، أن الإنسان يعمل مجهود لله سبحانه وتعالى، أن الإنسان يتعب لله سبحانه وتعالى، أن مبنى الدين مبني على ده، أن أنا هتعب لله سبحانه وتعالى، أن أنا هبذل لله سبحانه وتعالى، أن أنا هترك لله سبحانه وتعالى. إيه في الدنيا هيبقى صعب لو أنا عملت ده؟ يعني لو أنا استطعت أن أنا اغير حياتي ان انا تبقى مبنيه على الصلاه، وان انا اترك الاشياء اللي انا بحبها لله سبحانه وتعالى، واعظم الاشياء اللي هي الضرورات الاساسيه الحياتيه اللي هي الاكل والشرب وشهوه الرجل الحلال استطيع ان انا اتركها لله. بالتالي هل يصعب علي ان انا اترك الحرام؟ هل يصعب علي ان انا اغض بصري؟ هل يصعب علي ان انا اي فاحشه اتركها؟ لا، هيسهل. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال مبنى الاسلام، بني الاسلام على خمس، اي ان من فعل هذه الخمس استطاع ان يفعل ما سواها. وكل ما الانسان بيفعل هذه الخمس وبيجتهد فيها وبيحسنها وبيتقنها وبيبذل فيها وبيحميها وبيعمل قبلها وبعدها، بيصوم قبل رمضان في شعبان وبيصوم بعد رمضان 6 من شوال، وقبل الصلاه بيصوم بيصلي السنة القبلية وقبل وبعد الصلاة بيصلي السنة البعدية، وبيجتهد ان هو في الحج لو هو يحج يحج في الاشهر الحج يجتهد انه يخرج من بيته او ينفق من ماله كثيرا حتى يبذل وقت كثير مش بس على قد عرفة وايام اللي الحج الأكبر واللي هو يوم 9 و10 و11 و12 ويتعجل ويخلص بسرعة، لا ده هو بيصلي وبيحج وعايز يتقن الحج، أو اللي هو بيزكي وبيطلع صدقات كثير وكثير وكثير. كل ما إنسان بيهتم بذا، كل ما الإنسان مبنى دينه يكون أقوى وأصلب، كل ما إيمانه بيكون أعلى، كل ما قدرته على الأداء بتكون أكبر، كل ما بيتقرب الله سبحانه وتعالى. وأقف عند هذا الحد وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. لو حد عنده سؤال انا موجود يا جماعه. قناه تيليجرام، احنا بعد كده هنعمل اعلان على قناه تيليجرام، يعني ان شاء الله يعني في قناه 40 نوويه على على على على التيليجرام، هحاول احط اللينك او حد من الشباب يحط اللينك دلوقتي للموجود.